نشوف مس الفرج، مس الفرج ومس الفرج في خلاف، كما أن لحم الإبل أيضا في خلاف والنوم في خلاف، لكن مع ذلك مس الفرج يقول بعض العلماء إنه ناقض الوضوء، إذا مس الإنسان فرجه أو فرج غيره انتقض وضوء. هل هناك مس مع حائل؟ ما في مس مع حائل، لأنك إذا مسست ثوب الإنسان ما إذا مسسته، وقد مسست ثوبه، إذا ما حاجة نقول يمس بلا حائل، ما في مس إلا بحائل إلا بدون حائل. طيب، مس الفرج سواء كان قبلا أو دبرا من الإنسان أو من غيره، ما الدليل؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث أبي هريرة: من مس فرجه فليتوضأ. والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة تمنع الوجوب. وقال بعض العلماء: لا ينتقض إذا مس الإنسان فرجه، لحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. معنى بضعة يعني جزء. فهنا حكم وتعليل. الحكم أخ، ما هو الحكم؟ وين رحت؟ ما هو الحكم؟ نفي وجوب الوضوء. التعليل: إنما هو بضعة منك. هل يمكن أن تزول هذه العلة ولا ما يمكن؟ لا يمكن، ودائما بضعة، دائما عضو من الإنسان. إذا علل الحكم بعلة لا يمكن أن تزول، فمعنى ذلك أن الحكم لا يمكن أن يزول، لأنه ربط بعلة لا تزول، فإذا لا يزول الحكم. الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. قالوا: هذا دليل على أنه لا ينتقض الوضوء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل بعلة لا يمكن أن تزول، إذا لا يمكن أن يزول الحكم. وفصل بعض العلماء فقال: إن مسه لشهوة انتقض وضوء، وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض الوضوء. قالوا: وش ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم وجوب الوضوء بأن الذكر بضعة من الإنسان، فإذا مسه كما يمس سائر جسده فلا وضوء عليه. ومعلوم أن الإنسان إذا مس سائر جسده لا يتلذذ، وإن مسه على وجه يتلذذ به فقد خالف مسه مس بقية الأعضاء، لأنه مسه بشهوة، فحينئذ يجب الوضوء لأنه خالف بقية الأعضاء. والرسول عليه الصلاة والسلام علل عدم وجوب الوضوء لأنه بضعة من الإنسان، فإذا مسسته كما تمس البضعة من جسمك مثل أن تغسله أو تحكه أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا ينتقض الوضوء، وإن مسسته لشهوة انتقض الوضوء. وهذا القول جيد جدا، فيقال: إن مسه لشهوة إيش؟ انتقض الوضوء، ولغير شهوة لا يجب، ومع ذلك نحب له أن يتوضأ خروجا من الخلاف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.